قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الطلاق لبيان الطلاق البدعي لفظا، فقد سبق في الحديث السابق الطلاق البدعي زمنا وهنا لفظا. والطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا من غير رجعة ولا عقد ولا بعد عقد، مثلا يطلقها طلقة ثم الغد طلقة ثم بعد غد طلقة، أو أن يطلقها ثلاث تطليقات دفعة واحدة، مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق بالثلاث. فكلاهما طلاق بدعي، وهل يقع أم لا سيأتي. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الطلاق ثلاثا واحدة. فقال عمر: الطلاق ثلاثا واحدة، يعني إذا قال الرجل أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا، يعني كان لهم فيه إمهال وضعه الشرع له، وهو أن يطلق حتى تنتهي العدة طلقة واحدة. فلو أمضيناه عليهم، أي فلو أفتينا لهم بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثا. قال: فأمضاه. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على وقوع الطلاق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. والطلاق ليس عيبا، وإنما هو حل لما قد حصل أو يحصل أو قد يحصل بين الزوجين. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم طلق، طلق الجونية، وثبت عنه أيضا أنه طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وأبي بكر. المسألة الثانية دل على أن الطلاق أيضا في عهد أبي بكر الصديق. والمسألة الثالثة: وسنتين من خلافة عمر، يدل أيضا على وقوع الطلاق في عهد عمر، أي دل على وقوع الطلاق في القرون المفضلة. المسألة الرابعة في قوله خلافة عمر يدل على جواز الطلاق على الوالي أنه خليفة، ويقال إنه خليفة لفلان سواء كان من قبله من الصحابة، ولا يقال خليفة عن الله أو يقال خليفة الله، فالله عز وجل البشر لا يخلفونه، وإنما الرب عز وجل هو الذي يخلف الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. المسألة الخامسة قوله: الطلاق ثلاثا واحدة، المراد هنا أي الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث واحدة، مثلا يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث. فدل هذا الحديث أن من طلق زوجته ثلاثا بقوله أنت طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا أنها واحدة. وإلى هذا ذهب بعض أعلام الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، بل إنه سجن لما أفتى بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر واحدة. وسجن أيضا ابن القيم رحمه الله من أجل هذه الفتوى. والدليل أيضا أن الطلاق لا يقع إلا واحد إذا قال أنت لقال لزوجته أنت طالق بالثلاث، مثل لو أن الشخص قال بعد الصلاة سبحان الله 33 بهذا اللفظ، فهل نعتبرها واحدة أو نعتبرها 33؟ نعتبرها واحد. ولو قال الشخص سبحان الله مليون مرة، هل نعتبره هل نقول إنه قالها مليون مرة أو مرة واحدة؟ نقول قالها مرة واحدة. وكذلك لو قال أنت طالق بالثلاث، نأخذ كلمة طالق، أما بالثلاث فهذه لغو من الكلام. والقول الثاني أن الطلاق بقوله أنت طالق بالثلاث يحتسب ثلاثا، وهو قول عمر بعد سنتين أو ثلاث من خلافته، كما في رواية مسلم وثلاث سنين من خلافة عمر، رواية أخرى. وإليه ذهب المالكية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ودليلهم في ذلك أن عمر رضي الله عنه أمضى عليهم الثلاث ثلاثا، الطلاق الواحد بالثلاث أمضاه عليهم ثلاثا، قالوا هذا نسخ الحكم بأن الثلاث من الطلاق بالثلاث واحدة، نسخ ذلك الحكم. واستدلوا أيضا بحديث ركانة الذي سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم لكنه ضعيف. وأجاب القول الأول على ما استدل به أصحاب القول الثاني بأن عمر رضي الله عنه ألزمهم بما أرادوه من وقوع الطلاق ثلاثا تعزيرا لهم، وقد كان عصره عصر علم فيرتدع الناس بذلك الأمر، وليس معنى ذلك أن الحكم منسوخ، وإنما ألزمهم بما ألزموه على أنفسهم تعزيرا لهم. ويبقى الحكم الأصلي وهو عهد، وهو بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، حكم به أبو بكر الصديق، وحكم به أيضا عمر في صدر خلافته، فيبقى الطلاق بالثلاث واحدة. وأما حديث ركانة فهو حديث ضعيف، وإلى هذا القول ذهب من الصحابة علي رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، ومن التابعين طاووس وعطاء وغيرهم. فالراجح أن الطلاق بلفظ الثلاث يحتسب واحدة. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو ثلاث، إذا لم يقصد إفهاما أو تكرارا، بأن يقصد إيقاع الطلاق بالثلاث. وكذا لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، بل ساق الوزير بن هبيرة رحمه الله الإجماع على ذلك بوقوعه ثلاثا، وفيه خلاف يسير لكنه مذهب جل العلماء. المسألة التي تليها قوله فقال عمر إن الناس استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا، يسع قوله وطلقها تطليقه. أخذ بعض أهل العلم من هذا أن الخلع طلاق يحتسب منه العدد، لكن كتاب الله عز وجل وهذه اللفظة كما سبق علها البخاري، لكن وفي كتاب الله عز وجل أن الخلع ليس بطلاق، فلا يحسب من عدد الطلقات، لأن الله سبحانه قال الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو احتسبنا فلا جناح عليهما فيما افتدت به لكان أربع طلقات، وليس في الإسلام سوى ثلاث طلقات، فدل على أن الخلع ليس بطلاق، وإنما هو فراق لا يحتسب من عدد الطلقات. وهذا يتفق مع ما سيأتي في رواية أبي داود والترمذي في العدة، فلو قلنا إنه طلاق تعتد المرأة عدة الطلاق، ولو قلنا إن هذا لم يثبت وإنما هو فراق أو فسخ فتعتد المرأة عدة خلع كما سيأتي. المسألة العاشرة يدل على أن الخلع لا يشترط فيه أن تكون المرأة طاهرة من الحيض كالطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر من المرأة هل هي حائض أم لا، أو في طهر حصل فيه وقاع، فدل على أن هذه اللفظة فدل على أن هذه طلقة تطليقة، مما يؤيد عدم صحته كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله. قوله وفي رواية وأمره أن يسلم أن يطلقها، ساقها المصنف لتقوية اللفظة السابقة، لكن الموصول وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا أن يفارقها، ولم يذكر فيه لفظ الطلق. المسألة التي تليها يدل على أن لفظ الخلع لا يشترط فيه أن يكون بلفظ الطلاق، بل بلفظ الخلع أو ما يدل عليه، مثل أن يقول الزوج خلعت زوجتي على عوض كذا، أو فرقت زوجتي على عوض كذا وهكذا. المسألة التي تليها يدل على عظمة الإسلام في التشريع، فجعل للرجل حق الفراق وجعل للمرأة أيضا حق الفراق، فالرجل لأنه دفع صداقا للمرأة